يا صلاة الزين الزين عليها عدد رموش رموش عليها يا صلاة الزين الزين عليها عدد رموش رموش عليها يا صلاة الزين عليها عدد رموش عليها يا صلاة الزين عليها عدد رموش عليها يا صلاة الزين الزين الزين يا صلاة الزين عليها عليها يا صلاة الزين الزين الزين يا صلاة الزين عليها.